يجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن أن يؤمن بالقدر، والقدر له 4 مراتب. إذا آمنت بها وفهمتها فأنت على خير. أن تؤمن بأن علم الله عز وجل سابق لكل شيء، ثم أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، علم فقل معي فكتب، علم فكتب، مرتبة ثانية كتب، ثم شاء الله أن يخلق هذه الخلائق، علم فكتب فشاء أن يخلق، المرتبة الرابعة ثم خلق، الخلق. إذن العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر يعني سبق به علم الله عز وجل، وسبق به كتابة الله عز وجل، وسبق أن شاءه الله عز وجل، فبعدما شاء أن يخلق خلقه، فإنا خلقناه، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. القدر يقول الطحاوي رحمه الله في الطحاوية سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لذلك مهما تبحث في موضوع القدر ستقف عند نقطة لا تستطيع أن تتجاوزها، بل تسلم وتؤمن بأن الله شاء ما شاء وخلق ما خلق، وخلقه ومشيئته وفق حكمته سبحانه وتعالى. قد تبحث باستفهامات كثيرة قائلا لماذا وكيف، كل ذلك لو ولجت هذا الباب لماذا وكيف في حق الله عز وجل وفي قدره وفي أفعاله وفي خلقه، سيعود فكرك خاسيا وهو حسير، لن تبلغ، ما بلغ ذلك الرسل والأنبياء والملائكة لا يعلمون، لأن الأمر مداره على العلم. والله يقول عن ملائكة الرحمن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتم، حتى الملائكة ما يعلمون، الأنبياء كلهم لا يعلمون الغيب، أما الله عز وجل يخلق ما يشاء، يفعل فعال لما يريد، خلق كل شيء لأنه سبق علمه لكل شيء، ثم كتب مقادير كل شيء على نحو ما سيذكر الآن مؤلف، ثم شاء أن يخلق فخلق. فما أعلمنا الله عز به وأذن لنا أن نعلمه أخبرنا به في كتابه، وما لم يخبرنا به فلا مجال للمسلم أن يبحث عنه، ولو حاول أن يبحث سيبقى عاجزا، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، دليل على أن الإنسان قاصر. هل نستطيع أن نعرف حكمة الله في كل شيء ومراد الله في كل شيء وخلق الله في كل شيء؟ لا نحيط. إذا كيف سنبحث عن أمور نعجز عنها؟ بل واضح لدينا التوقف والإيمان المطلق بحكمة الله ومشيئته وتقديره لكل شيء. خاض أقوام في هذا الباب فضلوا، وهم فرقتان، القدرية والجبرية، وهم على طرفي نقيض. أحيانا يطلق عليهم كلهم قدرية من باب يعني الذين ضلوا في باب القدر، فيقال عن نفاة القدر الذي نفى القدر قدرية، يعني ضلوا في باب القدر، لأنهم قدرية يثبتون القدر، كلا هم ينكرون القدر ويقول لا قدر ولا مشيئة لله عز وجل، بل العبد يخلق فعل نفسه، أما أن الله علم فكتب فشاء فخلق لا. هؤلاء من القدرية النفاة، يقول لا قدر والأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني كل يوم بيومه، أما شاء الله بالأزل وكتب مقادير كل شيء وتجري المقادير والمخلوقات وفق ما شاءه وكتبه؟ قل لا. والجبرية على طرف نقيض معهم، فقالوا إن الإنسان مجبور على جميع أفعاله حتى لو عمل بالباطل فهو مجبور أن يعمل بالباطل، وهو حينئذ مطيع لله حيث يعمل ما جبره الله أن يعمله. وهذه عقيدة في غاية الخبث. لما؟ لأن سيبطلون بها الشرائع وحكمة الله، ويبطلون بها ماذا؟ الرسل. إذن لماذا يرسل الله رسل وينزل كتب ويشرع الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتحليل والتحريم، ما دام الكل مجبور على أن يفعل ما يفعل وهو مطيع لله بفعله؟ قالوا حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى هو مجبور أن يقول ذلك، وهو مطيع لله لما قال أنا ربكم الأعلى. وحتى القاتل وحتى الزاني وحتى الذي يقتل الأنبياء ويكفر بآيات الله هذا مطيع لله لأنه يفعل ما يجبر الله به. إذا الأمر أصبح سواء، الذي يؤمن والذي يكفر والذي يستقيم والذي ينحرف والذي يضل والذي يهتدي والقاتل والمقتول كله إيش؟ مطيع لله. إذا لماذا نأمر ولماذا ننهى ولماذا يرسل الله رسل أصلا؟ لماذا ينزل كتب؟ لماذا شرع الجهاد؟ لماذا يخلق الجنة والنار؟ فلا شك ولا ريب أن قولهم كل إنسان مجبور أن يفعل ما جبره الله عليه هذا باطل ومصادم ومنافي لحكمة الله ولأمره ولحكمته الشرعية والكونية. واضح؟ خلال الشرح إن شاء الله سنتطرق في الرد على هؤلاء وهؤلاء، وأن المذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الكتاب والسنة، بأن نؤمن بالقدر ونؤمن بأن لله مشيئة تام، ما شاء الله وإيش إخوان كان، ونؤمن بأن للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، بمشيئة العبد يستطيع أن يختار يفعل أو لا يفعل. قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء شاء منكم أن يستقيم، فيه إثبات إيش؟ فيه إثبات ماذا؟ المشيئة للمخلوق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إثبات المشيئة العامة التامة لله عز وجل. صحيح أن لنا مشيئة لكن لا نشاء بها إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهي تابعة لمشيئة الله. سبحانك الله. فقوله جل وعلا من شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية الذين قال إنسان مسلوب الإرادة والمشيئة وأنه يفعل كل أفعال مجبور عليها، حتى الكفر إذا كفر الكافر هو مجبور أن يكفر، بين رب العالمين يقول من شاء منكم أن يستقيم، ويقول في آية أخرى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صح؟ إذن هنا أثبت الله المشيئة للعبد، لكنها ليست مشيئة مستقلة كما تقول من القدرية الذي يقول لا قدر ولا مشيئة لله، والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يشاء لنفسه ويخلق فعل نفسه، هذا أيضا باطل. أما بطلان قول الجبرية فظاهر، إذ لو كان الإنسان مجبور فلما يأمر الله ولما ينهى ولما يرسل الرسل ولما ينزل الكتب ولما ينعم ويعذب ولمن يعطي ويمنع ولما يرضى على فلان ويسخط على فلان، ما دام الكل مجبور والكل يعمل ما جبر الله عليه، باطل ولا مباطل كلام هذا؟ واضح البطلان؟ واضح البطلان. وأما بطلان قول القدرية فظاهر أيضا جدا، لأن يلزم من كون الله لا مشيئة له وأن العبد يخلق فعل نفسه ومشيئته مستقلة أن العباد يفعلون أفعالا خارجة عن مشيئة الله وغالبة لمشيئة الله، كما يروى أن أعرابيا فقد بعيرا فأتى لأحد القدرية وقال ادعو الله أن يرد علي بعيري. فقال القدر: اللهم لم تشأ أن يسرق أو أن يضل بعير فلان، بس قال اللهم لم تشأ شون البعير ضل أو البعير السرق، كيف ما شاء الله أن يسرق فسرق. فقال الأعرابي قبلك، قال لا حادث لي بدعائك، لا حادث، هل على الفطرة كيف شيء يحقق في خليقة الله لم يشاء الله، يمكن هذا؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فقولهم أن لا مشيئة لله لا قدر، هذا من أضل الضلال، هذا كافر بالله العظيم. لذلك الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ناظر القدرية بالعلم، ناظروا يعني جادلهم وناظرهم في صفة العلم لله عز وجل، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. لو جئت بالقدري قلت تعال الله يعلم أو لا يعلم، إن قال لا يعلم خلصت من هذا كافر، ما يستحق أن تناظره. فإن قال لا الله يعلم أنا معك الله يعلم، خصمناه بالمناظرة. لما؟ لأن نقول بما أن الله يعلم وخلق هذا الخلق، لو لم يكن هذا الخلق وفق مشيئته أن يخلق فلان مؤمن وفلان كافر وفلان حي وفلان ميت وفلان ظالم وفلان مظلوم وفلان مهتدي وفلان ضال، لو لم يكن هذا الأمر بمشيئة الله وقد سبق علمه جل وعلا بكل شيء، إذن كان بمشيئته أن يمنع أن يكفر فلان قبل أن يكفر، لأنه يعلم بأنه سيكفر. الكافر ألا يعلم الله بأنه سيكفر؟ وهل كفر بمشيئة الله أو خارج عن مشيئة الله؟ بمشيئة، بدليل أن الله يعلم بأنه سيكفر ثم لم يمنعه الله من الكفر حتى كفر. إذا شاء الله له أن يكفر لأنه يعلم بأنه سيكفر، لو لم يشاء الله له الكفر وهو يعلم بأنه سيكفر له لمنعه من الكفر. لكن ألا أنه كفر مع علم الله المسبق بأنه سيكفر، إذن كفر بمشيئة الله ولا لا؟ بمشيئة الله. فذاك الشافعي يقول أي قدري ولا تعال الله يعلم ولا يعلم، إن قال الله لا يعلم فجأة ولا وقعت أشياء في خليقته وما يدري عنها ما يعلمها، إن قال هكذا قال كفر. جاء ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروا قال الله ما يعلم لا يدري عن شيء، فجأة ولا طلع هذا كافر، فجأة ولا طلع ظالم قاتل زاني ما يدري ما يعلم، فهذا غلاة القدرية يقولون ذلك الله ما يعلم، الله ما يعلم قال إيه؟ بدليل أنهم كفروا وسبوا الله وقتلوا أنبياء، لو يعلم كان منعهم قبل لا يفعلون هذا الشيء، بس ما يعلم أصلا. هذا غلاة من اللي منتهين المرة غلاة القدرية. وإن أقروا بأن الله يعلم خصموا، خصمناهم بأن إيش؟ لو لم تكن أفعال عباد الواقع منهم سواء خير أو شر بمشيئة من الله عز وجل لمنعهم أن يفعلوها. لما؟ لأنه سبق علمهم بأنهم سيفعلون. الآن لو كفر الإنسان هل سبق بعلم الله بأن فلان سيكفر ولا لا؟ سبق. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم وكتب وكتب وكتب، وهذا كان قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة. ومن جملة ما كتب القلم بأمر الله كتب إيش أخوان؟ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار. فقال صلى الله عليه وسلم فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. متى هذا؟ قبل علمه ولا بعد علمه ولا قبل مشيئته ولا قبل خلقه متى هذا؟ بعدما علم بأن فلان سيكفر أمر القلم بأن يكتب فلان كافر، وفلان سيؤمن أمر القلم أن يكتب فلان مؤمن، علمه سابق فأمر القلم فكتب مقادير كل شيء، من جملة ما كتب أسماء أهل الجنة وأسماء النار. ثم شاء الله أن يخلق الخلق ثم خلقهم. قد فرغ الله من العباد، الأمر منتهي، رفعت الأقلام وجفت دبس الأرزاق الأعمار، ها كل مكتوب منتهي. الصحابة رضي الله عنهم ورد عليهم شبهة في العقيدة، أول شبهة يقال لنا في الإسلام، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ فيما مضى المكتوب مكتوب، ليش نعمل؟ قال ففيما العمل يا رسول الله؟ ليش نعمل ما دام اللي بالجنة مكتوب بالجنة، مهما اجتهد مهما ما، واللي في النار في النار، لما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر له عمل أهل السعادة، ومن كان أهل الشقاء يسر له عمل أهل الشقاء. السؤال مهم جدا، الصحابة رضي الله عنهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم كافي لهم أو ليس بكافي؟ كافي كافي أو ليس بكافي؟ طيب نغير السؤال شوي، النبي صلى الله عليه وسلم في قرارة نفسه لما جاوبهم، الجواب عند النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جواب كافي أو ليس بكافي؟ خايفين كافي، النبي صلى الله عليه وسلم نظرته لهذا الجواب كافي، كيف عرفته؟ وكان فصل لهم زيادة صح ولا؟ قال ما اعملوا، هذا الجواب عند النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافي، ما زاد، قال اعملوا، انت عليك انك تعمل بس، فكل ما يسلم لما خلص. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم انه جواب كافي. الصحابة اكتفوا بهذا الجواب، ولا قال لا ولكن بس شلون بين لنا، ولا اكتفوا؟ اكتفوا، اعملوا، عطنا ماذا نعمل، كيف اتوضأ يا رسول الله، علمنا الصلاة يا رسول الله، ذبحت قبل أن أحلق، فعلت كذا، فعلت صح ولا؟ أسألتم أين في العمل، كيف نعمل؟ ما خاضوا كيف كتب الله وشلون وبس، لا، جاوب من الرسول بجواب مختصر في في في تقدير الرسول أنه جواب كافي، في تقدير الصحابة أنه جواب كافي. مهمة المكلفين أن يسألوا بما كلفنا لنعمل، لم يكلفوا في البحث كيف كتب الله، وإنما مهمتهم بما كلفنا لنعمل. إذا عرفنا هذا عرفنا ضلال أولئك الذين ضلوا في هذا الباب، فإنهم لم يكتفوا بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بما اكتفى به من الصحابة بعد، بل تجاوز حد وأخاض وخاض، وكان نهاية الخوض هذا يا إخوان ضلالهم في هذا الباب. فمن هم من استشكل كيف رب العالم يكتب إن فلان في النار ولحد لا مخلقه سيخلقه بعد آلاف السنين ومن الحين كاتبة في النار؟ هي مضبوطة، الظاهر أن الله عز وجل ما يعلم، وبعضهم قال الله ما كتب مقادير كل شيء، وبعضهم قال ما شاء الله يشاء أن في النار قبل لا يخلقه. وهكذا أعمل عقولهم التافهة العمياء على النصوص، فلم يكتفوا بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بما اكتفى به الصحابة. والحق أن الله عز وجل كتب كل شيء، ونحن بالنسبة لنا ما كتبه الله علم ولا شهادة؟ قولوا ما علم ولا شهادة؟ عفوا، غيب ولا شهادة؟ ما كتبه الله غيب ولا شهادة؟ غيب. لو أعلم أنا وتعلم أنت ويعلم غيرنا أين كتب فعلا، ليش نعمل مكتوبين؟ سواء علم الواحد بأنه مكتوب في الجنة فإنه لن يعمل في الجنة خلاص، مثل ما يقول واحد ناجح ناجح ليش أدرس؟ بعض الناس اللي يحب ينجح الحفة ماشي حاله، كان ناجح ناجح ليش أدرس؟ واللي مبلد مبلد ما في له معدل وصاغط صاغط يقول ايش حقه داوم فنش مفنش. حق الساقط صح. لكن الإنسان ما يعلم أنه كتب في الجنة ليتوقف على العمل، ولا يعلم أنه كتب في النار ليتوقف على العمل. هذا أين علمه؟ عند الله. لكن الذي يعلمه بأن الله خلقني وكلفني، وأن يجب علي أن أقوم بهذا التكليف كما يجب على غيري، وأن الإنسان لا يعلم أين كتب، فعليه أن يعمل ويسعى ما كلف به ولا يتجاوز ذلك. فنؤمن بالقدر من غير أن نخوض، كما قال الطحاوي: القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب، لا جبريل ولا غيره عليه السلام، ولا نبي مرسل، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ما اطلعوا عليه، وإنما كلفوا بالعمل فيعمل. ملائكة لما قال لهم الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالإنسان ما يعلم ماذا كتب له ولا ماذا كتب لغيره، فليس أمامه إلا أن يعمل كما أمره الله ورسوله. تفضل. قوله: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عمر مولى وعن عمر مولى بفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: ستين عن الشغلة برأس الواحد، ما أعرف في تعليق لازم أعلق أو شيء. قال: القدرية مجوس هذه الأمة. لما سمي أو لما سموا مجوسا؟ لأن المجوس كفار في الربوبية. قالوا: لهذا الخلق، لهذا العالم خالقان، الظلمة والنور. النور هو الذي خلق الخير، والظلمة هي التي خلقت الشر. فأثبتوا لهذا العالم كم خالق؟ كم خالقين اثنين، النور والظلمة. كل خير عندهم الذي خلقه النور، وكل شر خالقه من؟ الظلمة. فهم كفار في الربوبية. طيب، لماذا المجوس، لماذا القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال: لأن القدرية أيضا يقولون: العبد يخلق فعل نفسه. فإذا المجوس أثبتوا لهذا العالم خالقين اثنين، فالقدرية كم خالق أثبتوا؟ قالوا: كل عبد يخلق أفعال نفسه. إذن كم عدد خالقين عندهم؟ بعدد العباد، لأن كل عبد عندهم خالق، كل عبد عندهم يخلق فعل نفسه، إذن الخالقين عندهم كثر، لا يحصون عددا، لا يحصيهم إلا الله. واضح وجه الشبه بين المجوسية والقدرية؟ لأن القدرية أثبتوا خالق غير الله، وقالوا لهذا العالم خالقان، الظلمة والنور. النور خلق الخير، والظلمة خلقت الشر. والقدرية قالوا العبد يخلق فعل نفسه. فشابه القدرية بكفرهم بالربوبية وشركهم بالربوبية. قال: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، هذا الحديث حسن الشيخ الألباني في السنة للنبي عاصم. نعم. وعن عمر مولى بكر عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض بل منهم فلا تعودوه وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعم هذا حديث حسن أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالقدر إلى آخره. قرأت أنت هذا اقرأ الشرح. حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني. معبد الجهني هذه أول يقال هذه أول انحراف وقع في الأمة في العقيدة. وقد يقال لا أول انحراف الخوارج. المهم قد تكون الأول بدعة عقدية بالاعتقاد القول بالقدر من زمن ابن عمر من زمن الصحابة. معبد الجهني في البصرة نشر هذا الاعتقاد الفاسد بأن لا قدر. فجاء رجل يسأل ابن عمر قال كان أول ما تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني. يقول هذا يحيى بن عمر. قال فانطلقت. نعم. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمدين. نعم. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء بالقدر فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر. عبده. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنبته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه كلاما سيكل الكلام إليه. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد من هو أبو عبد الرحمن؟ عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر. قال له أبا عبد يعني يا أبا عبد الرحمن. نعم. إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر. ألا قدر يزعمون أن لا قدر. وتأمل هؤلاء قراء القرآن ما هم أصحاب خمور وفجور ورقص وزنا لا قراء القرآن. لأن أكثر الناس يظن يعني خلاص واحد منتسب للدين بتاع ربنا. لا يبقى. في ناس منتسبين للدين أكثر من كل الفنانين والمغنين والخمارين والزنات ينتسب للدين لكنه أفجر منهم كلهم. وحتى لو أردت أن تنصحه أو تدعوه وهو متأصل في البدعة فتجد أصعب بكثير في دعوتك إياه وإقناعك إياه من أهل الفجور والفسق. كم وكم تسمع بين الحين والآخر رقاصة تدينت ممثل تاب إلى الله الفنان الكبير حج هذا موجود. لكن واحد بهذول تسنن لا تكاد تجد. ها تأصلت فيهم البدعة صعب جدا تطلع البدعة من قلبه. هو متدين وكلما تدين في بدعته كلما كان أصعب. حتى بعضهم يتسنن تجد يعني ايش واحد أصلا لا هو سني ولا هو بدعي مع آباء وأجداده فهذا ممكن يشوف له كذا والله يتسنى. أما واحد من متدين منهم متأصل عبادة الأولياء في قلبه هذا لا يكاد يأخذ الكفر من قلبه إلا إن شاء الله. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا من طبقة الشباب والصغار ولا كانوا من الشيوخ الكبار؟ شباب صغار. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله قد بلغ الأربعين. أبو بكر أكبر الصحابة أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام. عمر أصغر وأصغر. صح هناك بعض الكبار كوالد أبي بكر الصديق أسلم وإلى آخره لكن عامة من أسلم آمن الصغار الشباب الذي لم تتأصل البدعة والشرك في قلوبه. والإنسان مع بدعته كالشجرة كلما كبرت كلما عروقها إيش تمكنت صح أليس كذلك؟ هكذا كبار هؤلاء خاصة إذا بلغ مبلغا وصارت الناس تقبل عيده وتعطيه خمس وتعطيه هدايا وتعطيه كذا هذا شيء رجع. حتى لو علم الحق كهرقل العظيم الروم تيقن بأن حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، لكنه منصبه وجاهه منعه أن يرجع. إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكل أموال الناس بالباطل، عندهم أموال، عندهم مناصب، عندهم جاه، لو أسلم أحدهم أو تبع السنة أو تخلى عن مذهبه أو لفقد ذلك كله، فيؤثرون الحياة الدنيا ويبقون على باطلهم. فالذي رجع أن ألفت النظر إليه أن قال أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتبعون العلم، لكنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني الأمر ما كتب في قديم الزمان 50,000 سنة قبل أن تخلق سماء الأرض كل شيء مكتوب، لا، وإنما يستأنف جديدا، لم يسبق به القلم، لم يسبق به الكتابة، ما شاء الله قبل أن يخلق، وإنما هو يستأنف جديدا، يحدث كل يوم، يحدث جديد، ما سبق قدر الله بشيء. فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني مراء. والذي يحلف في عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر. وهذا دليل على ماذا من ابن عمر رضي الله عنهما؟ على ماذا يدل؟ على إيش؟ أهمية صحة الاعتقاد. الانفاق الذهب هذا عمل، لكن العقيدة فاسدة باطلة لن يقبل العمل. فأهمية الاعتقاد، أهمية العقيدة الصحيحة في قلب الإنسان، إذا يكفر بالقدر وينفق لو مثل إيش؟ أحد ذهب في سبيل الله، يبتغي ذاك وجه الله وحده لا شريك له ويعمل، لكن عقيدته فاسدة، يقول ما تقبل منه. بينما لو اعتقد العقيدة الصحيحة، عقيدة كتاب والسنة، قبل منه ولو العمل القليل. لو أنفق شقة تمرة، يعني نصف تمرة، مخلص بها لوجه الله من كسب طيب وعقيدته صحيحة، لوقعت بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، ولرباها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فلوة، ولا أصبحت هذه التمرة كالجبل. بينما ذاك لو أنفق مثل الجبل وعقيدته فاسدة ما تقبل منه، يقسم بذلك من؟ عالم من علماء الأمة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عمر الخطاب. واضح؟ طيب. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استدل بحديث ايش حدث به ابوه، نعم، انه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. ها؟ شديد سواد الشعر. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن، قال أن تؤمن، حطها كلها، نعم، وتؤمن بالقدر، بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق. فلبثت ثلاثا، وفي رواية مسلم مليا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة. هذا الحديث مشهور عند المحدثين به حديث حديث جبريل، حديث عظيم يعني شروح شروحات، حسبه أنه إيش اشتمل على أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان. نعم. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن قرأت المتن، اقرأ الشرح. قوله عن عبادة، وقوله عن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا لي عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن وديد بن عبادة حدثني أبي قال قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخيل فيه الموت، فقلت يا أبتا أوصني واجتهد لي. فقال أجلسوني. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتا وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك فقد دخلت النار. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه وقال حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه صحيح حديثا. نعم. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن، واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله، والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه بمشيئة مستقلة عن الله، إذن هم إيش خرج عن مشيئة الله، هم هكذا يقولون العبد خارج عن مشيئة الله. وشبهتهم قالوا لأن لا يمكن العبد يزني لأن الزنا قبيح فاحشة، والله عز وجل يشاء له أن يزني، الله لا يحب الفساد. طيب الله لا يحب الفساد، تأتون بعقيدة باطلة تقولون أن العبد زنى خارج عن مشيئة الله، إذن هذا فيه طعن بقدرة الله ولا لا؟ فيه طعن بقدرة الله ولا لا؟ اسمع الكلام. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى، جحدوا، لأن هذا الزاني عندهم، هذا القاتل، هذا الكافر يفعل هاي الأفعال ليس بمشيئة الله، لم يشاء الله له أن يفعل هذه الأفعال القبيحة، أفعال القبيحة والعياذ بالله. تقول شاءها الله، طيب إذا لم نقل شاءها الله ستقولون قول أقبح من هذا، وهو ها أن هؤلاء يفعلون أفعال ها خارج عن مشيئة الله، الله غير قادر عليهم، خارجي عن مشيئته. فنفيهم للقدر فيه طعن في كمال قدرة الله ولا لا؟ نعم. وأما قولهم يقع في مشيئة الله ما لا يحب، هذا أمر هين وواضح لله الحمد، لأن الله عز وجل له حكمة. دعونا من الزنا والفاحشة، في شيء أكبر منه بكثير. إبليس، إيش الزنا عند إبليس؟ ها؟ أصل الشر، والله لا يحبه، لكن شاء الله أن يخلق إبليس ولا لا؟ شاء. حتى إبليس هو يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي خلق إبليس؟ الله عز وجل. إبليس أشد من الزنا ولا لا؟ إبليس مادة الشر، والله خالقه. وخلق إبليس بمشيئة الله، لكن السؤال هل خلقه الله لحكمة ولا عبث؟ لحكمة، لحكمة، كل خلق الله لحكمة. ما خلق الله عز وجل شيء في السماوات والأرض ولا ذرة خلقها عبثا، لم يخلق الله شيء عبثا ولا لعبا ولا باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، كفار يظنون بالله أنه يخلق شيء عبثا، لكن خلق الله إبليس وخلق الشياطين وخلق الكفار وخلق أهل الأهواء وأهل المنكرات وخلق لحكم تترتب على وجود هذه المخلوقات. نحن على قصور حكمتنا ندرك بعض الحكم. أول أو من هذه الحكم، لا أقول أول، من هذه الحكم الاختبار والابتلاء. لولا وجود إبليس والشياطين والمغريات والشهوات والكاسيات والعاريات والخمور لما حصل الاختبار والابتلاء. والله يقول الذي خلق الموت والحياة ها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لن يتحقق الاختبار إلا بوجود فتن واختبارات وشياطين ومغريات وشياطين جن شياطين إنس، ولن يتم الاختبار. فخلق الله عز وجل أشياء من خلقه لذاتها، كما خلق محمد صلى الله عليه وسلم، خلق جبريل عليه السلام، خلق الجنة. وخلق الله على الأشياء لغيرها حكمة مترتبة عليها. يريد الله عز وجل أن يتخذ من عباده الشهداء، شهداء في سبيله حتى يدخلوا جنات عالية. لن يكون هناك شهداء يقتلون في سبيل الله إلا الذي فيه كفار ها يقتلون المسلمين حتى يصير شهداء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لن يكون هناك توابون إلا إذا كان هناك إيش؟ عصاة ومعاصي ومغريات وشهوات فيفعلونها ويقعون فيها ثم يتوبون، ثم يتوب الله عليهم ثم يحبهم الله. الله من أسماء التواب، على من يتوب إذا لم يكن هناك من يعصي فيتوب فيتوب الله عليه؟ الله من أسماء الغفار والغفور. قال الله عز وجل في الحديث القدسي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون، حديث نبوي ليس قدسي، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم ها يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لن تظهر صفات الله عز وجل عزيز ذو انتقام. ممن ينتقم إذا ما في كفار، إذا ما في معتدين؟ كونه تواب، كونه غفار، كونه ذو انتقام، كونه عزيز، كونه متكبر، كونه هذه صفات الله لن تظهر ولن يتصف الله عز بها إلا مع وجود هذه المخلوقات. هي لحكمة من الله سبحانه خلقها، ليس عبثا. أليس من المشروع القتال في سبيل الله صفا؟ يحب الله هذا أم لا؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لن يكون هناك قتال في سبيله إلا إذا وجد من يقاتل المسلمين ويقاتلهم المسلمون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أليست من الشعائر العظيمة؟ خيرية هذه الأمة سببها ماذا؟ كنتم خير أمة في الناس ها؟ لن يكون أمر معروف نهي عن منكر إلا في إذا في قصور بالمعروف وانتهاك للمنكر، فيقوم أناس يأمرون وينهون. الصبر حتى يؤجرك الله على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. على ماذا يصبر الإنسان؟ على هذا الكفار، على الفتن. أليس هناك صبر اسمه صبر عن المحظور؟ ما معنى صبر عن المحظور؟ يعني المعصية ما يفعلها. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، إذا ما في وحدة ذات منصب وجمال ولا تخاف الله ولا تحلل ولا تحرم، هذا لن يكون من السبع لظل الله في ظله إلا إذا إيش تعرض له، تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هي تعرضت له، نروح يدور له واحدة ذات منصب وجمال يقول ها عشان تجيني عشان قلنا خاف الله خاف بعد ها يروح ما يرجع؟ لا، لكن هي تعرضت له فقال إني أخاف الله، وغير ذلك وغير ذلك. حكم حكم ما ندركها نحن، لكن يقينا عندنا بالجملة بأن الله خلق أشياء وإن كان لا يحبها لكن خلقها لحكمة، لم يخلقها لذاتها، خلقها لحكمة مترتبة عليها. وهذه الأمور يدركها الإنسان يفعلها بنفسه. يأتي إنسان ويضرب ابنه ضرب وهو لا يود أن يضرب، وعقب ما يراضيك قال أنا ما أحب أطقك، هو مزرق وجهه بطراقات يقول ما أحب أطقك، أنا ما أحب أطقك. بس شنو يقصد؟ يعني أنا طقيتك مو لأنك أن عادي كلناك، والله ما أكرهك أنت ولد ما، بس أنا طقيتك على أساس أن أأدبك عشان شيء ترتب، عشان طقيتك عشان مرة ثانية ما تجي ساقط، عشان ما تدخل مرة ثانية. هذا اللي ضرب ابنه ضرب، لو جاء أجنبي وضربه واحد من عشرة من الضرب ما رضى فيه، كيف تضرب ابني؟ أخي أطحق طراق واحد، أنت طاق عشر طراق، كيف أنا طقيته تأديما له بينما أنت ضربت إيش اعتداء عليه؟ يختلف. فالإنسان يفعل أشياء يريدها لذاتها وأشياء يريدها لغيره لحكم مترتبة عليها. الشيب كره وأكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. يقول يعني لو أني ما شيبت ها لحدان لحيتي ما جاه شيء، يقول أكشخ أرغب حق عند بعض الناس. لكن يقول صحيح إنه شيب وأنا ما ودي، لكن يقول بعد لكن أحسن لو متمسك فيه أحسن لي من شيء، لأن بعد الشيب الموت. فيقول الشيب كره لكن أكره أن أفارقه، لأن بعد المفارقة القبر على طول. قال فأعجب لشيء على البغضاء أبغضه لكن إيش محبوبه. إذا في شيء هذا العبد الإنسان، يأتي إنسان المريض الفلاني يقول نبت رجلك، هل يحب أن تبت الرجلة؟ ولكن إيش من أجل حتى ينجو بقية البدن، فيقول ابتروها وقع، يقول وقع صح، يقول عملية افتح بطنك، قال افتح من الشيء يجيني أكبر، فأنا أتحمل شيء وأنا لا أريده. يذهب المريض إلى الطبيب الجراح ويدفع له المال حتى يجرح، لما؟ لأن لحكمة مترتبة على العملية. لو بينما لو أتى آخر واعتدى عليه بواحد من عشرة من نفس الجرح الذي جرح الجراح ما رضي بذلك، قل عايز دعوة صامتي واحد، هذا شوف ذاك اليوم الطبيب فك 30 سنتي، ذاك 30 سنتي معطيه فلوس لأن فك 30 سنتي على أساس يسوي له عملية، بس أنت ليش؟ قال كله دبوس أخي، شو الشيك 30 سنتي تقول له جزاك خير تعطيه فلوس؟ أنا شفتك أعطيته فلوس قلت خلاص طق الدبوس يمكن يعطيني مكسوم بعد. لا يا حبيبي ذيك غير وهذه غير، لأن رب العالمين الحكيم ها خلق أشياء، صحيح أنه يبغضها، صحيح أنه لا يحبها، الله لا يحب الفساد، لكن عبث ولا لحكمة؟ حكمة. القدرية ما أدركوا هذا، كان بعد قول قول الله خلق الزنا، قول الله خلق الظلم، قول الله خلق الكفار قتل الأنبياء، قول الله خلق، لما الله ما خلقهم من خلقهم؟ قالوا العبد يخلق فعل نفسه. قال يا مجوس الله خالق وحده، الله يقول في كتاب الله خالق كل شيء. قالوا صح الله خالق شيء لكن لم يخلق أفعاله، أفعال العباد لم يخلقها. طيب من خلق العباد وأودع بهم بكل منهما القدرة والإرادة وبهما يستطيع أن يفعل؟ هذا الجسم متى يرتفع بيدي؟ إذا أنا أريد أن أرفعه وعندي قدرة على رفعه، اجتمعت القدرة مع الإرادة رفعت هذا الجهاز، صح؟ أنزله رفع نزله بما؟ بأمرين اثنين، إرادة وقدرة. من الذي خلق في الإنسان الإرادة والقدرة واللتان بهما استطاع أن يعمل؟ الله عز وجل. لذلك الله يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. وهذا في سياق قول إبراهيم لقومه عباد أصنام، يقول: والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون يحتمل أنها مصدرية ويحتمل أنها موصولة. وما الفرق بين المصدرية والموصولة؟ يعني إذا مصدرية يعني والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم، والله خلقكم وخلق عملكم. موصولة بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملونه. وهم ماذا يعملون؟ ما هو عملهم؟ وما الذي يعملون؟ يعبدون أصنام، ينحتون أوثان. فإبراهيم عليه السلام يقول: والله خلقكم وما تعملون، ما تنحتون من الأصنام، أو وما صنعتموه وما عملتموه. وسواء كان مصدرية أو موصولة فعلى التقديرين تدلها الآية على أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم. فالله خالق كل شيء، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد. واضح؟ واضح؟ هؤلاء قالوا: الله خلق الزنا، خلق، لا بعد يقول خلق أهل الأهواء، قل بعد خلق المجوس، قل خلق، طيب ما خلق؟ الله خلق حتى إبليس، ما بعد الشر إبليس، الله الذي خلقه بنص القرآن. إبليس نفسه يقر ما لا يقره أهل البدع، سبحان الله. إبليس يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإن قال يخلقه وهو لا يحبه، نقول نعم يخلقه وهو لا يحب، ما في إشكال، لأنه لم يخلقه قول بعد لذاته، وإنما خلقه لغيره، لحكمة، لحكمة خلقه الله عز وجل. وهذا يفعل حتى المخلوق الضعيف ذو الحكمة المحدودة يفعل أشياء ولا يحب. اللي تصير على الحين غرامات يمكن يتسلف سلف عشان يروح، ليش؟ مستانس ويدفع فلوس غرامات ولا رسوم، مستانس يدفع، مو مستانس، لكن ايش؟ ما يسافر الا يدفعها، يروح يدمعها، يدفع، يلا عطني طابع عشان يسافر، صح؟ ما يحب يدفعها، لكن ما تسافر الا بها. فانت تدفع شيء وانت لا تريد ان تدفع، لكن لحكمه، لحكمه. فالله عز وجل خلق اشياء لحكمة بالغة، علمنا منها شيئا يسيرا وجهلنا ما لا يحيط به علما إلا الله عز وجل. لكن بالجملة نعرف بأن الله، نعلم ونتيقن بأن الله ما خلق شيئا باطلا ولا عبثا ولا لعبا أبدا، لا يمكن. نعم تفضل. وقد قال، طولنا عليكم ولا مندمجين انت ولا مفاهمين أصلا ولا ولا نكتفي ولا شلون؟ يلا اطرق راسه، بس ما راح اعلقها مع اني ما اعرف انا المشكله. يلا قول. وقد قال بعض السلف: ناظروه بالعلم فان اقروا به قسموا وان جحدوه كفروا. اعيدها لكم ولا فهمتوها؟ وان كنت انا اميل الى التكرار، لان التكرار فهم الشطار، فانا اكرر. ناقشك واحد قدري، قل له شيء: الله يعلم مقادير كل شيء قبل أن تقع، يعلم ولا ما يعلم؟ إن قال لا الله ما يعلم، ما يدري عن شيء، هذا يقول كفروا. إذا قال لا نعم صح أنا معك الله يعلم، قل خلاص، إذا ما وقع شيء إلا بعلم سابق لله، لو لم يكن بمشيئة الله وهو يعلم أنه سيقع لمنعه،

المعتزلة يتفقون مع الخوارج، خرج من الإيمان لكن صار بمنزلة بين منزلتين. ثم إذا مات على كبيرته عند الخوارج والمعتزلة أنه مخلد في نار جهنم، وهم ينكرون قدر الله عز وجل، وهذا من أعظم المعاصي. وأنت تقول الذي يعصي الله عز وجل بكبير الكبائر يخرج من الإيمان، إذن هم على قواعد مذهبهم حكموا على أنفسهم ماذا؟ بالخروج من الإيمان، وحكموا على أنفسهم بالخروج في النار. هم يقول عاصي يخرج من الإيمان إلى منزل بالمنزلتين، فإذا مات فهو مخلد في نار جهنم، وهم يقوم بهذه العقائد الباطلة. نعم، يقول وكلها لحذب وما في معناها، فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، المعتزلة نفس القدرية. ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، يقول يخرج من الإيمان إلى منزل بالمنزلتين، وإذا مات خلد في النار. وهذا الذي اعتقده من أكبر الكبائر، من أكبر كبار اعتقادهم بأن لا قدر، مع اعتقادهم بأن إيش مرتكب الكبيرة العاصي خارج عن الإيمان مخلد في نار جهنم. قال وهذا الذي اعتقد من أكبر الكبار وأعظم المعاصي. نعم، وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. هم يقولون أهل المعاصي مخلدون في النار، وهم ينحرفون في العقيدة وأظن أنهم من أهل الجنة. سبحان الله. طيب، في مسائل أختمها بسرعة شوي. الأولى بيان فضل الإيمان بالقدر. الثانية بيان كيفية الإيمان به. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجب طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله القلم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الآية في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء جاءوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. طيب، بارك الله فيك. انتهى الدرس وما في أسئلة. عندنا إن شاء الله تعالى صفحة من جريدة الوطن، راح نكتب فيها كل يوم اثنين صفحة كاملة، وراح تكون الاثنين هذا إن شاء الله أول يعني مشاركة نكتب فيها بعض طلبة العلم، فما نستغنى عن نصائحكم وملاحظاتكم وتعاونكم معنا. صفحة تنزل كل يوم اثنين، راح يكون لكم عنوانها الإبانة في جريدة الوطن، تكون إن شاء الله منهجية على عقيدة السلف. نبي واحد فزاع فاضي باكر من بداية تشاركنا طرش مشوار، من فاضينا؟ من يقدر؟ تقدر؟ أكيد. جزاك الله خير. من الحين بستبدأ؟ يلا جزاك الله خير. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.